بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وقربتنا وشافعنا وهادينا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. آمنت بالله وقسمت بالله استعنت بالله توكلت على الله وتوفيقي وعليك وصلت بالله. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور وأكرمنا بالنور وافتح أفقه علينا بمعرفتك العلم الحسنى، سهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح لك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوحيد، وكن لنا يا رحمة الله من معينا، وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وتقبل منا، وإلى غيرك لا تكلنا يا ذا الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في سورة النساء، عند قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أما تفضلوا قرؤونا وانسحنا الجامع مع كتاب كم قرأ ما فتح. قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فيه 21 الأولى قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا الآية، نبه تعالى على تخفيف في النكاح، على تخفيف في النكاح، يعني شو وجه التخفيف؟ وهو نكاح الأمة لمن لم يجد الطول، يعني اللي ما عنده مال، الطول يعني المال. نعم. واختلف العلماء في معنى الطول إلى على ثلاثة أقوال: الأولى السعة والغنى. الأول قول يعني الأول نعم نعم. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة. نعم. يقال: طال يطول طولا في الإفضال والقدرة. في الإفضال والقدرة، طال في الإفضال والقدرة. نعم. وفلان ذو طول أي ذو قدرة في ماله بفتح الطاء. إيه ذو طول، ليش قال ذو طول؟ مشان ما نقول طول. وطول بضم الطاء إيه؟ ضد القصر، يعني فلان ذو طول هذا طويل يعني. والمراد هنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال أحمد بن المعدل: قال عبد الملك الطول يعني ابن الماجشون، بنقول عنه عبد الملك ابن الماجشون. نعم. الطول كل ما يقدر به على النكاح من نقد أو عرض. أو عرض أو عرض. أما الحقيقة وعرض يعني مطلقا قال عرض، يعني قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إيه هذا وعرض، أو كمان تصير أو عرض يعني عروض التجارة، يعني كل مال يعني من نقد أو عرض أو عرض، هو اللي مشكله يعني المحقق هو مشكله أو عرض. لكن لو قال أو عرض بنشي الحال، عرض أو عرض، زكاة عروض التجارة جمع عرض. نعم. أو دين على مصير العرض ضد الطول والعرض ضد المال النقد يعني. نعم. بأن قال عرض أو عرض، قال عليه الصلاة والسلام: بعرض من الدنيا قليل، يعني أي شيء يعني. أو دين على مليء. قال وكل ما يمكن بيعه يقدر به على نكاح بالدين، يعني على مليء يعني عنده مال مليء، ضد المليء يعني المفلس يعني اللي ما عنده مال. نعم. قال وكل ما يمكن بيعه وإجارته كمان فهو طول، عنده مال كان ما عنده مال بس بأي شيء عنده. نعم. وليست الزوجة ولا الزوجتان ولا الثلاثة طولا. نعم. قال وقد سمعت ذلك من مالك رضي الله عنه. قال عبد الملك لأن الزوجة لا ينكح بها ولا يعني عنده ثلاث زوجات بده يتزوج كمان، ما بيقدر، بده يساوي رابعة مو قدرة نقول ما عنده طول هذا. يعني قال لا، الزوجة ما يقال لها ذلك، يعني بيبدل بيطلقها بياخذ كذا، يعني ما بده يطلقها بيقول لها بطلقك اعطيني، اي عنده طول هذا، ممكن يكون عنده شيء يعني يقدر فيه على النكاح، بيطلق واحدة بياخذ منها ويتزوج غيرها. اي قال هذا لا، ما موارد هذا، ما اسمه طول هذا. منها الخلع يعني. ها؟ ايه على الخلع يعني. وإلا شو الزوجة يعني يدفعها، هو مفسد يدفعها، هو ما يملكها. نعم. يملك التمتع بها، هي ليست أما، أما لو كان في إيماء ممكن. نعم. إذ ليست بمال. نعم. أما الإيماء ما. نعم. فقد سئل مالك عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول، فقال أرى أن يفرق بينهما. قيل له إنه يخاف العنف، قال الصوت يضرب به ثم خففه بعد ذلك. ثم خففه بعد ذلك. إنه يخاف العنف، قال عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجد الطول عنده مال، فقال أرى أن يفرق بينهما. قيل إنه يخاف العنت، قال الصوت يضرب به. شو يخاف العنت؟ عنده ما. ثم خففه بعد ذلك، يعني خفف ذلك يعني أنه يجوز، يعني هيك بده. ما عند السادة الشافعي لا، ما يجوز. على كل حال شو الدنيا يحكم. نعم. القول الثاني يعني هنيك على القول الأول المال والسعة والغنى، في قول ثاني طولا يعني من لم يستطع منكم طولا، قال الحرة. نعم. وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا، فقال في المدونة ليست الحرة بطول يمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد. يعني شو يقصد الطول؟ يعني عنده من لم يستطع منكم طولا، يعني عنده حرة، يعني ليست عنده حرة، إذا عنده حرة هذا يملك الطول، لذلك ما بيجوز في من يعني يتمتع بها. شلون بده يتزوج الأمة؟ ما بيصير. قال الطول الحرة، وقد اختلف قول مالك في الحرة هل هي طول أم لا، فقال في المدونة ليست الحرة بطول يمنع من نكاح الأمة إذا لم يجد ساعة، إذا لم يجد ساعة لأخرى وخاف العنت. نعم. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة الطول. نعم. قال اللخمي وهو ظاهر القرآن، وروي نحو هذا عن ابن حبيب. وقاله أبو حنيفة. فيقتضي هذا أن من عنده حرة فلا يجوز له نكاح الأمة وإن عدم الساعة وخاف العنت، لأنه طالب. وإن عدم، هي وصلية اسمها إن. نعم. يعني ولو. وإن عدم الساعة وخاف العنت. نعم. لأنه طالب شهوة وعنده امرأة، وقال به الطبري واحتج له الطبري، يعني نقل هذا القول وجاب له دليل، يعني زاد يعني مقتنع فيه يعني. نعم. قال أبو يوسف الطول هو وجود الحرة تحته، فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول، فلا يجوز له نكاح الأمة. نعم. القول الثالث الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة والصبر. الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صار لذلك، يعني لهذا الحب، يعني لا يستطيع أن يتزوج غيره، يعني حب هي ما عاد يقدر إلا يأخذ هي بده إياها، حب ما كل النساء ما تطلع عليه، حب أحب إيه. فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يملك هواها. نعم. وخاف أن يبغي بها. إذا لم يملك هواها يعني، وخاف أن يبغي بها. نعم. وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة. ولو كان يجد سعة في المال لنكاح حرة عليه فيها خلاص يعني. نعم. هذا قول قتادة والنخعي وعطاء وسفيان الثوري. فيكون قوله تعالى لمن خشي العنت على هذا التأويل بيانا في صفة عدم الجلد. الجلد. الجلد. ما بيقدر يعني يتحمل. والله في ناس ضعفاء. نعم. وعلى التأويل الأول يكون تزويج من الأول معلقا بشرطين. عدم الأول. الأول الأول يعني هو الغنى والقدرة يعني. التأويل وعلى التأويل الأول يكون التزويج معلقا يعني مشروطا بشرطين. عدم الساعة في المال وخوف لعنتي. يعني لا عنده مال وخايف على حاله يزني. العنت يعني الزنا. نعم. فلا يصح إلا باجتماع يعني الزواج من الأمة. ليش يعني الشرع نهى عنه؟ لأنه عندما يتزوج الأمة يكون أولاده إيماء. نحن بدنا نحرر، ما بدنا نزيد إيماء. إيماء عفوا مو إيماء. إيماء الإيماء الإشارة. نعم. هذا هو نص، هذا هو نص مذهب مالك في المدونة. نعم. من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد. قال مطرف وابن الماجشون لا يحل للرجل أن ينكح أمة ولا يقر إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان، كما قال الله تعالى وقاله أصغر. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاء وطاووس والزهري ومكحول. وبه قال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق واختاره ابن المنذر وغيره. في عند سعد الشافعي لسه في شرط كمان غيرها، مثل جاب الشرطين وقال يعني قال به الشافعي يعني بهالشرطين، قال بهالشرطين يعني أقر الشرطين، مو قال يعني الشافعي يجوز بهالشرطين، لا في شيء تاني، في من فتياتكم المؤمنات، لذلك قال وقال به الشافعي يعني مو الشرطين، لا وفي شيء بس أقر الشرطين الإمام الشافعي قال بهما. نعم. نعم سيدي. فإن وجد المهر وعدم النفقة فقال مالك في كتاب محمد لا يجوز له أن يتزوج أنا، وقال أصدر ذلك جائز فإن وجد المهر بس ما بيقدر ينفق عليها، فقال مالك لا يجوز له أن يتزوج أمة. نعم. وقال أصبر من أصحاب مالك يعني ذلك جائز، إذ نفقة الأمة على أهلها إذا لم يضمها إليه. نعم. وفي الآية قول رابع، قال مجاهد مما وسع الله على هذه الأمة نكاح على هذه الأمة نكاح الأمة والنصرانية وإن كان موسرا. نعم. وقال بذلك أبو حنيفة أيضا ولم يشترط خوف العنت إذا لم تكن تحته حرة. قالوا لأن كل مال يمكن أن يتزوج به الأمة يمكن أن يتزوج به الحرة، فالآية على هذا الأصل في جواب على هذا أصل فالآية على هذا ما قاله أصل في جواز نكاح الأمة مطلقا. نعم. قال عبد الرزاق وذه يأخذ سفيان وذلك أني سألته عن نكاح الأمة فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المناهل عن المنهال عن عباد بن عبد الله ابن علي رضي الله لا عنه لا عن عبد الله بن عن علي عن علي رضي الله عنه قال إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم قال ولم يرى علي به بأسا عنده ماله بس يعني ينكي نعم يعني خفف هذا نعم وحجة هذا القول عموم الأخير قوله يعني عموم قوله تعالى وأحل لكم أو أحل لكم ما وراء ذلك غير المذكورات ولا تنكحوا حرمت عليكم والمحصنات من المؤمنات بعدين وأحل لكم غيره كل حلال وهذا منه هيك عمي. نعم وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله ذلك لمن خشي لعنة منكم اطلن بردان أبو إذا هذا تعالى ما هيك بشوفه فتح كانت بارك فيه نعم سيدي وقوله عز وجل سيدي وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا إلى قوله ذلك لمن خشي لعنة منكم كقوله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة نعم سيدي وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خاف ألا يعدل قالوا كذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول غير خائف للعنة ليش قال فكذلك له تزوج الأمة وإن كان واجدا للطول ايوه وان كان واجدا للطول غير خائف للعنات يعني ولو عنده مال يعني يستطيع ان يتزوج الحره اي له ان يتزوج ولو لم كذلك غير خائف للعنات يعني مطلقه نعم ما في عن مالك في الذي يجد طولا للحره ان يتزوج لحره طولا لحره طولا لحره ان يتزوج امه مع قدرته على طول الحره وقد روي يعني هذا القول روي عن مالك وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرة أنه روي أنه يعني بأنه يتزوج أمة مع قدرته على طول الحرة وذلك ضعيف نعم وذلك ضعيف من قوله وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرام البين وأجوزه لا أطلع لفوق ثاني نعم وقد قال مرة وقد وذلك ضعيف من قوله نعم يعني من أضعاف من أقوال مالك الضعيف وقد قال مرة أخرى ما هو بالحرام البين وأجوزه نعم والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة ليش قال هو الصحيح مقابل الصحيح يعني ضعيف كثير أو غلط يعني نعم أنه لا يجوز يعني هلا بده يعني يستخلص من الأقوال كلها قبلنا الأقوال كلها قال أخيرا والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال ولا له أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا يعني هلا زاد مو بس يعني لخاص مع أنه لسه ما تعرض أبدا وما ذكر مسلمة ولا غير مسلمة جاء الطول وخوف لعنات يعني عدم الطول وخوف لعنات والصحيح أنه لا يجوز يعني بده يعطينا خلاصة والصحيح أنه لا يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال ولا له أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا يعني عدم وجود الطول ووجود العنة الخوف من الزنا ولعنة الزنا. نعم. فإن عدم الطول ولم يخشى العنة لم يجز له نكاح الأمة. إيه بيصبر يعني. وكذلك إن وجد الطول وخشي العنة. وكذلك إن وجد الطول وخشي العنة. اروع للحرة هيك بده. نعم. فإن قدر على قدرة. فإن قدر على طول حرة حرة كتابية وهي المسألة الثانية. يعني بده يفرع على هذا. لذلك قال لا يجوز للمسلم أن ينكح أمة غير مسلمة بحال، مشان يطلع لها التفريعة هي من قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات، من هون يعني جاب هذا الكلام. نعم. فإن قدر على طول حرة كتابية وهي المسألة الثانية فهل يتزوج الأمة؟ اختار علماؤنا في ذلك. نعم. يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة. فقيل يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة. نعم. فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة، اختاره ابن العربي. فهل اختلف؟ فقيل يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق أو لا تلحق بالكافرة. نعم. نعم. فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة. نعم. نعم. واختاره ابن العربي. نعم. وقيل يتزوج الكتابية لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان وقيل يتزوج الكتابية. نعم. لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية. بالحرية. وأيضا. نعم. فإن ولدها يكون حرا ولا لا يسترق يعني ولد الكافرة. وولد الأمة يكون رقيقا وهذا أيوة. هو الذي يتمشى على أصل المذهب. أيوة. نعم. لذلك يتزوجون الأول قال يتزوج الأمة، الثاني لا يتزوج الكتابية. نعم. الثالثة واختلف العلماء في الرجل يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها. واختلف العلماء في الرجل يتزوج الحرة على الأمة يعني عنده أمة ولم تعلم بها. نعم. فقال الطائفة النكاح ثابت. نعم. كذلك قال سعيد بن أسيد. نعم. وعطاء بن أبي رضا. هنا يرجع يتزوج الأمة على الحرة ولم تعلم بها، ولم تعلم هي الأمة يعني الأمة. لا يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها. لا من رجع على الحرة لأنه الأمة ما ألها يعني، بس الحقيقة حسب القواعد ولم تعلم الأمة بس ما بينبني عليه شيء. يتزوج الحرة يعني سياق الكلام بدل على الحرة، لكن حسب القواعد الضمير يرجع لأقرب مذكور وأقرب مذكور هي الأمة. قال يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم بها يعني الحرة. نعم. النص إن تحت معلق ولم تعلم الأمة بها، هيك حسب القواعد يعني موجود. ايه ايه ايه ذاكر هذا بس الأمة شوفي إلها بقى ولم تعلم بها. الأمة ما إلها شيء يعني، لكنها زوجة يعني، يقصد أنها زوجة المصاري الزوجة إلى حقوق يعني. نعم. ذاك القطب تحت وقيل لحرة الخيار إذا علمت وين يتم يعني بعد ما قال هذا الحكم قال وقيل لحرة الخيار إذا جاي هذا ولم تعلح عنه لهنا تحت عم يقول في النسخ الخطية ولم تعلم الأمة بها حتى ما يصير شيء. قال ولم تعلم الحرة الأمة بها بيحلل لأنه هيك القواعد أقرب مذكور هي الأمة أما الحقيقة هي الحرة. نعم نعم يتزوج الحرة على الأمة ولم تعلم الأمة بالحقيقة ما بتفرق يلا سيري. فقال الطائفة النكاح الثابت كذلك قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وروي عن علي. نعم. وقيل للحرة الخيار إذا علمت الخيار وقيل للحرة الخيار إذا علمت شلون بعرف وقيل للحرة الخيار إذا علمت بقى ولم تعلم الأمر هذا اللي يعني وقيل للحرة الخيار لأنه أما هذه وقيل للحرة الخيار إذا علمت. نعم يا سيدي خطب سهل يلا. ثم في أي شيء يكون لها الخيار؟ فقال الزهري وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق يعني لها الخيار بإيش لها الخيار؟ أنه تفسخ العقد لها الخيار تقول له طلق لها الخيار بتكون عندي ما بتروح لعندها لها الخيار يعني شو الخيار شو نوعية جهة الخيار. لذلك قال ثم في أي شيء يعني تختار هذه الحرة ثم في أي شيء يكون لها الخيار. فقال الزهري وسعيد بن المسيب ومالك وأحمد وإسحاق في أن تقيم معه أو تفارقه. إيوة هذا يعني تقيم معه تكون زوجة أو تلو ما بقى بدي. وقال عبد الملك في أن تقر نكاح الأمة أو تفسخه. تفسخه تفسخ نكاح الأمة مو بتفسخ نكاحها. نعم. وقال النخعي الكلام في أن تقر نكاح الأمة أو تفسخه وهي بتفسخه يعني لها القدرة أن تفسخه ولا تطلب فسخه تطلب فسخه فيفسخ أو بتقل للأمة فسخي يعني مو على إطلاقه أو تفسخه هي تفسخ إلى يعني إلى السلطان تفسخ ممكن يكون هذا. نعم سيدي تطلب من الزوجة ما ممكن هي تفسخ إنه قال تفسخ الأصل بالكلام الحقيقة ما لم تتعذر الحقيقة إنه منقول تفسخه يعني تطلب هذا مجاز بدنا الحقيقة الحقيقة هي تفسخ تتعذر هذه الحقيقة يعني يجوز هذا اللي عم نحكيه هذا اللي عم نحكي لذلك الكلام كله محتمل يعني ما تعذرت الحقيقة هي يعني لها قدرة أن تفسخ قول فسخت نكاحها شو المعنى بدي أقول في معنى بدي أجيب دليل بس نحن عم نتساءل هي لها قدرة أن تفسخ هذا العقد يعني الشرع يعني قال يعني أقدرها سلطها على فسخ هذا العقد ولا تطلب منها من الزوج ليش ما تطلب من الأمة مثلا وقد قال ولم تعلم بها لأنه عندما تعلم بها الأمة الأمة بتصير ما بأبدها ليش لأنها تعلم منها الأصل فيها تعلم الأحكام تعلم منها أنها تفسخ نكاحها ممكن يعني فأما الكلام يحتمل يعني. نعم سيدي. وقال النخعي إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة إلا وإذا إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة إلا أن يكون له منها ولد فإن كان لم يفرق بينهما هذا دليل أنه مو هو اللي بيفسر يعني إذا تزوج على الأمة فارق الأمة ما قال تفسخه يعني تفسخه. نعم يلا سيدي. وقال مسروق يفسخ نكاح الأمة لأنه حر أبيها. نعم كان سيدي شو مسروق مثلا هو واحد متزوج واحد عنده إماء. إيه هذا الإمام مملوكات. مملوكات يعني مو إنه زواج يعني. لا لا هذه هي زواج، هي زواج صار لها حق، هي غير مملوكة يعني. إيه هي مو مملوكة، هي بيطلقها طلاق، هذيك ببيعها بيع وما لها حق. يعني بيملك، يملك 100 واحدة، عنده زوجة وعنده 100 أمة. طب جاء أولاد من الأمة بصير حرة. بصير حرة؟ إيه بصير حرة عندها، يعني بصير أم ولد بيسموها، بس يموت بصير حرة. طب نفس يعني بصير ابنها سيد إذا تزوجها. إيه أما هلا أمة، لذلك بيقولوا العوام بيقولوا يا ليت يا ليت إلي أخ من جارية أسود وعاروا علي. واحد ماله هذا بيقولوا العوام كتير بحال يعني بيحبوا الأخ بأخوه بيختلفوا. الوك شو بقى يا ريت إلي أخ أسود من جارية وعاروا علي، يعني هذا أخوه من أمه، أخوه من أبوه، وهذا بيعيرون الناس. أنا أشوف أخوه فلان إيه هذا أخو، لكن بس وما تكون أمه حرة حتى يموت السيد، وهي اسمها أم ولد. ولذلك قالوا أولاد إماء لا حر سيد ابن السيد سيد، لذلك قالوا كان لما يتزوجها، بس لما يتزوجها بصير ما بيتزوجها، هي طاعة. هاي هي إيه هي مو زواج. لذلك قالوا كل ولد مهما بلغ يعني من أن يوفي أمه لا يوفيها، لا يوفيها حقها مهما بذل. نعم يقصد غير المملوكة. لا لا مكمل على هذا، لا يوفيها حقها إلا الولد يلي أمه أما، فالولد له فضل على أمه لأنه كان سبب في عتقها. عرفتوا شلون؟ إيه بقى شو هلا كلامك؟ سألني بقى. يعني لما تكون أما ولدها حر، لما تتزوج الأما أيوة ولادها أرقاء، أرقاء للسيد. لذلك بس إحنا بدنا ما يزني. نعم. هل التمتع مكتوب لازم يكون في عقد تملك بناء على حل التمتع؟ عقد تملك؟ إنه من لم يستطع طولا هو زواج مؤدران حتى يشتري أما، يعني حتى يستمتع فيه. إيه إيه حتى يستمتع، زواج مؤدران حتى يشتري أما. الأما غالية، الزواج بسيط يعني. هلا استأجر سيارة بعد بتستأجرها بعد 1000 ليرة، أما اشتري سيارة والأما إيه بدون عقود وبدون طبعا. لا مفتوح بعقد بزواج رسمي، لذلك شرطنا هالشروط هاي. ما بيصير لا يكون ما عنده مال، ما بيصير لا يكون خايف على نفسه زينة، ما بيصير لا تكون مسلمة، ما بيصير إلا إلا إلا يعني هذا بشروط. لأنه ليش؟ لأنه خروج عن الأصل، الأصل العدم فيما قال مطلقة القول الأولاني اللي جابه وأوحد لكم ما وراء ذلكم، لأنه ما بدنا إيماء. إيماء الأمة مهرها بسيطة أو ما لهاش مهر. إيه إيه لا إلها مهر، لا إلها مهر لسيدة. الأمة أريح من شراء، ما في نسبة، مثل ما أن استأجر سيارة بشتري سيارة. أما لو بيشتري أمة يا سلام، بيشتري أمة بيتزوج، بيشتري أمة بصير إله والولاد إله، والولاد أحرار ما في شيء أبدا. سيدي بتتعارض الحقوق ما بين حق المالك وحق الزوج؟ ما بتتعارض، بتكون عند الزوج بالليل وعند المالك بالنهار. مش ما الزوج ما له حق الخدمة مثلا؟ لا ما له فقط حق الوقت. لست بس احنا ما بدنا يزني، لا ما عنده يعني ما عنده شيء. لذلك الأصل يبعد الإنسان. ومن لم يدغري الآية ومن لم يستطع منكم، ومن لم يستطع بس خذها من أول الآية بتبين. نعم نعم سيدي. استنباح يعني. نعم. يجوز الزوجة تمتع فيها والمالك تمتع فيها؟ لا أعوذ بالله. نعم. هذا بهيمية بالإسلام ما في عنا هذا. تزوجهم مالك خلاص. لعن الله لا حكينا في صحيح البخاري. لعن الله من سقى ماءه ماء أخيه. عندنا ما في اختلاط. نعم. يعني إذا زوجها المالك ما عاد يحق له. لا خلاص انتهي. نعم. وقال مسروق يفسخ. بعدين ما بدها ترجع تستبرئ تعتد بالاستبراء ترجع. نعم. وقال مسروق يفسخ نكاح الأمة لأنه أمر أبيح للضرورة كالميتة، فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت الإباحة. أيوة. شاف شو قال يفسخ النكاح ولا ما شاف ما قال تفسخ قال يفسخ مين اللي يفسخه يا الله سيدي. الرابعة فإن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى فإنه يكون لها الخيار الخيار للأخرى شو قال يا والله. فإن كان تحته أمتان علمت الحرة بواحدة منهما ولم تعلم بالأخرى فإنه يكون له الخيار. نعم. ألا ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أمة فرضيت ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها، فكذلك هذه إذا لم تعلم بالأمتين وعلمت الواحدة. نعم شيء. نعم. قال ابن القاسم قال مالك وإنما جعلنا الخيار للحرة في هذه المسائل لما قالت العلماء قبلي. نريد سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهما. لما قال عم يقول قال مالك لما قال العلماء قبلي يعني للتابعين من قبل من هدول سعيد بن المسيب أو المسيب وابن شهاب وغيرهما. قال مالك نعم. ولولا ما قالوه لرأيته حلالا لأنه في كتاب الله حلالا. نعم. فإن لم تكفه الحرة واحتاج إلى أخرى ولم يقدر على صداقها جاز له أن يتزوج الأمة حتى نعم. ينتهي إلى أربع بالتزويج بظاهر القرآن. رواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم عنهم يرد نكاح. وروى ابن القاسم عنه يعني عن ابن وهب يرد نكاحه. نعم. قال ابن العربي والأول أصح في الدليل. نعم. وكذلك هو في القرآن، فإن من رضي بالسبب المحقق رضي بالسبب المرتب عليه. نعم. وألا يكون له خيار. وألا يكون لها خيار. لأنها قد علمت أن له نكاح الأربعة، وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حرة تزوج أمة، وما شرط الله سبحانه عليه كما شرط عليها كما شرطت على نفسها. نعم. ولا يعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والإنصاف فيه. والإنصاف فيه. ثم قال الخامسة والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في نفسنا وأهلنا وأموالنا. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل من فضلك بفضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعلنا من المتقين المحسنين. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك فجأة الخير ونعوذك من فجأة الضير، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، اللهم إنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، رقنا بدون بلاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.